الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤمن بالله واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: يصنع لأخرق. قال: أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا؟ قال: يعين مغلوبا. قال: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ قال: ما تريد أن يكون من صاحبك من خير يمسك عن أذى الناس؟ فقلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة. قال: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. رواه الطبراني في الكبير واللفظ له، ورواته ثقات وابن حبان في صحيحه، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قال أبو كثير السحيمي قال عن أبي كثير السحيمي عن أبيه أنه قال لأبي ذر، سأله: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. فقال له أبو ذر: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل إذا عمل به دخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وهو يبين له هذا العمل الذي إذا عمله دخل به الجنة، قال له عليه الصلاة والسلام: يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا عمل العبد به دخل الجنة، فدله أول ما دله على الإيمان، لأنه الأساس. لا يقبل أي عمل دون الإيمان مهما عمل الإنسان، فإذا لم يكن عنده إيمان فلا يقبل منه عمل. ما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الآية. وهنا قال جل وعلا: وهو مؤمن. فهذا يعمل صالحا من ذكر وانثى، لا ينتفع بهذا العمل فيحييه الله جل وعلا حياة طيبة في الدنيا ويجزيه على عمله في الآخرة، إلا إذا كان مؤمنا. فهذا هو الأساس: يؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله عز وجل يقتضي الإيمان أولا بوجوده، والإيمان بربوبيته، بإفراد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك. وثالثا الإيمان بألوهيته، وإفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي على جهة القرب، فتكون العبادة لله وحده لا شريك له. ورابعا الإيمان بأسمائه وصفاته، ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، يثبته العبد لربه جل وعلا من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه. قال: واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن الإنسان بأن ثمة يوما يرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى، فيحاسب الناس على أعمالهم ويجازيهم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ومآل العباد في ذلك اليوم إما إلى جنة وإما إلى النار، فهم فريقان لا ثالث لهما. فإذا كان الإنسان يؤمن بذلك فهو يؤمن باليوم الآخر. ثم على جهة التفصيل، كل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن من الأخبار المتعلقة بما يكون بعد الموت، فإن الإنسان يجب عليه أن يؤمن به، وإلا ما كان مؤمنا باليوم الآخر. فإنه يكون مؤمنا باليوم الآخر إذا آمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار مما يكون بعد الموت. قال: قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. فذر رضي الله تعالى عنه تقرر عنده بأن الإيمان من العمل، بأن العمل من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم دله على الإيمان بالله يوم الآخر، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن مع الإيمان عملا، يدلني على أعمال. فقال صلى الله عليه وسلم: يرضخ مما رزقه الله. يرضخ مما رزقه الله يعني ينفق ويتصدق مما رزقه الله. رضخ له من ماله رضخة، يعني إذا أعطاه شيئا قليلا من كثير. فقوله صلى الله عليه وسلم يرضخ يعني ينفق ويعطي شيئا ولو قليلا مما رزقه الله جل وعلا من المال. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ فدله على عمل، أن يرضخ من ماله الذي رزقه الله إياه. فقال يا رسول الله رأيت إن كان فقيرا، هذا إنسان لا يستطيع هذا العمل لأنه ليس عنده مال ينفقه ويتصدق به. فقال صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا هذا عمل آخر وهو عمل عظيم. والآن هذه الأعمال كلها التي يذكرها صلى الله عليه وسلم هي أعمال إذا عمل بها العبد دخل الجنة، لأن السؤال كان عن عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة، فدله على الإيمان الذي هو الأساس، ثم ذكر له ما يتعلق بالإنفاق أن ينفق من ماله ما رزقه الله. فإن كان فقيرا ليس عنده دله على عمل آخر أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا هو الشاهد في هذا الحديث عمل عظيم جليل إن حرص العبد عليه فإنه من أسباب دخول الجنة، إذا عمل به أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني أرأيت إن كان هذا الرجل عييا لا يحسن الكلام لا يستطيع أن يتكلم، ومن ثم فإنه لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، أي أن هذا العمل الذي ذكرته لي يا رسول الله لا يستطيعه، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر لأنه عيي لا يحسن الكلام. فقال صلى الله عليه وسلم يصنع لأخرق. الأخرق هو الذي لا يحسن العمل، فيه حمق ولا يحسن عمله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعينه، هذا الذي لا يحسن العمل إذا وجدته فإنك تعينه على عمله، تعينه على عمله، فهذا عمل مع أنه يسير لكن جوابا كان جوابا عن سؤال، عمل إذا عمله العبد دخل به الجنة، فإن هذا العمل إذن عمل عظيم، أن تعين أخرقا لا يحسن العمل فتعينه على عمله. قال أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا، يعني أرأيت يا رسول الله إن كان هذا الإنسان الذي يسأل عن هذا العمل هو نفسه أخرق فكيف يعين أخرقا، هو لا يحسن العمل فكيف يعين الأخرق الذي لا يحسن العمل. فقال صلى الله عليه وسلم يعين مغلوبا فينصره فيكون عونا له، هذا أيضا عمل عظيم جليل. فقال أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا، وانظر إلى هذا التدرج من أبي ذر، وكله من حرصه على العلم وحرصه على الأعمال وأن يستزيد من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كل مرة يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم عملا وهو يقول له يا رسول الله أرأيت إن كان لا يستطيع ذلك، الآن يقول له يعين مغلوبا فإن كان لا يستطيع أن يعين مغلوبا. فقال صلى الله عليه وسلم ما تريد أن يكون من صاحبك من خير، يعني تريد أن يكون خاليا من جميع الأعمال، يعني كل أعمال التي ذكرتها لك تقول إن كان لا يستطيع إن كان لا يستطيع، هذا صاحبك الذي تسأل عنه ويريد عملا إذا عمل به دخل الجنة، ما ما ما ما ما يفعل من خير، فما يستطيع خاصة من الخصال، إلا أنه مؤمن، لأنه في الأول قال لم يقل له يا رسول الله أرأيت إن لم يستطع أن يكون مؤمنا، لا، وإنما هو أخبر النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مع الإيمان عملا، فهو مؤمن، ولكن الخصال والأعمال قال له صلى الله عليه وسلم فيها، قال ما تريد أن يكون من صاحبك من خير، قال يمسك عن أذى الناس، فدله على عمل. طيب هذه الأعمال التي ذكرها صلى الله عليه وسلم لو تأملت فيها متعلقة بنفع الناس، العمل الأول قال له يرضخ مما رزقه الله لما ينفق فهو ينفع الناس، ثم بعد ذلك الأمر معروف أنه عن المنكر فيه نفع الناس، ثم بعد ذلك قال له صلى الله عليه وسلم يصنع لأخرق هذا فيه نفع الناس، قال يعين مغلوبا هذا فيه نفع للناس. طيب إذا كان هذا الإنسان هذه الأعمال المتعلقة بنفع الناس لا يستطيعها، فماذا أرشده صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم يمسك عن أذى الناس، وجاء في رواية قال يمسك عن الشر فإنها صدقة منه على نفسه. إذا كما يستطيع أن هذه الصدقات المتنوعة المتعلقة بنفع الناس فإنه يحرص على خاصة نفسه بأن لا يؤذي الناس، فنحن في تعاملنا مع الناس بين أمرين، إما أن ننفع الناس، فإذا لم طبعا والذي ينفع الناس لا يضرهم ولا يؤذيهم لأنه حريص على نفعهم، فإما أن ننفع الناس فإن لم نستطع نفعهم فإننا نحذر من إذايتهم، وإذا كان إنسان لا يستطيع أن ينفع الناس ولكن كان حريصا على عدم إذايتهم فإن عدم إذاية الناس هذه صدقة يتصدق بها على نفسه، فإنه يمسك عن الشر فلا يؤذي عباد الله جل وعلا، وهذه صدقة منه على نفسه. قال أبو ذر قلت يا رسول الله إن فعل ذلك دخل الجنة، يعني هذه الأعمال التي ذكرتها يا رسول الله إن فعلها العبد دخل الجنة، وهذا تأكيدا، لأن السؤال كان عن عمل إذا عمله العبد دخل به الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء. خصلة من هؤلاء يعني هذه الخصال التي سمعتموها والتي على رأسها وأعظمها الإيمان بالله واليوم الآخر، ثم تأتي بعد ذلك هذه الخصال خصلة خصلة، ومنها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومنها الإنفاق، ومنها نصرة المغلوب، ومنها إعانة الأخرق على عمل لا يحسنه ونحو ذلك، ومنها التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم وهي مما يستطيعه العبد أن يمسك الشر عن الشر فلا يؤذي عباد الله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده، يعني هذه الخصلة التي يعملها، قال إلا أخذت هذه الخصلة بيده، قال عليه الصلاة والسلام: حتى تدخله الجنة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.